تفسير الآية 91 من سورة طه، يقول تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي قال السفهاء الذين عبدوا العجل منهم، بما يدل على استمرارهم في شدة إغلاقهم لعقولهم واحتياجهم لأن يستفيقوا بأن يحسنوا استخدامها رغم حسن دعوتهم من هارون صلى الله عليه وسلم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قالوا لن نفارق عبادة العجل وسنظل عاكفين عليه لعبادته، أي مقيمين ملازمين مستمرين مداومين مواظبين حتى، أي إلى أن يرجع، أي يعود إلينا موسى، فيخبرنا هل نحن على صواب أم خطأ، وهل سيسمح لنا بعبادته أو يمنعنا منها. فهم من شدة سفههم وسوء أدبهم يرون أن هارون صلى الله عليه وسلم ليس رسولا مؤهلا للنصيحة وللطاعة، بل قد استضعفوه واستخفوا به.